هذا الذي لا يعني له وجود إيمانه في العدم، وجود إيمانه في العدم، لأن الكفر نوعان: كفر جهل وكفر استكبار. مرة اللقاء المراد باللقاء الموافق، لكن هي بعد الباب من لازمها الباب. الله أعلم الرؤية، لأن ما ذكر في الإخبار إنه مع ربه إنما إذن لمحسوبة. الفرق بينهما أن الربوبية العامة تستلزم التصرف المطلق في المربوب، والخاصة تستلزم مع التصرف المطلق العناية، العناية فيه ونصره وتأييده وما أشبه ذلك. تشبه المعية العامة والخاصة، وتشبه أيضا مسائل كثيرة من هذه المواضع. قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم ببينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يستفاد من هذه الآية التوبيخ من غفل عن السير في الأرض سواء بأبدانهم أو بقلوبهم، لأن الاستفهام في قوله أولم يسيروا بالتوبيخ. ويتفرع على ذلك الحث على هذه الفائدة، الحث على السير في الأرض، الحث على السير في الأرض. ومن ذلك من السير في الأرض في القلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم، لأن من راجعها لا سيما التاريخ التواريخ الحديثة على الصدر والمذوقة، من راجعها يتبين له العجب العجاب في خلق الله عز وجل ومداولة الأيام بين الناس وتغييره للأمور، وتزيد الإنسان إيمانا بالله. لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ازداد بها مع الإيمان بالله أن يصطبغ بصبغتها ويختلي حدوها في السيف، وإن كانت من الأمور العامة العابرة فإنه يستدل بها على قدرة الله عز وجل وكمال سلطانه وتغيير الأمور. المهم أن السيرة في الأرض بمعنى مراجعة الحوادث والصواريخ هذه تفيد المرء ويعتبر بها، ولكنها تفيد من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو سميع. نعم. طيب قوله ويستفاد من هذه الآية أيضا أن عاقبة الكفار عاقبة وخيمة، وقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. ومن فوائدها أن الإنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله، في قوله كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها وما ذلك، هل تحصنوا بهذا من عذاب الله؟ فجواب لا، بل إن الله تعالى بحكمته أهلك أعفى أهل الأرض بأهون الأشياء وألطفها، وهم عاد تهلك بالريح، وأهلك من كان يقتصر بالأنهار تجري من تحته أهلكه بأي شيء؟ بالماء الذي كان يقتصر به بالأنهار. وهذا مما يدل على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله عز وجل. نعم، في أظن في عام 400 أو قبلها حصل هزة أرضية في إيران دمرت بلمس بصر، بلمس بصر 25 ألف نسمة من بني آدم، طبعا عن الحيوانات والمواد وما إلى ذلك. ودمرت 230 قرية ومدينة كبيرة. والهزة مين تهز مثل الغرجوحة؟ الهزة لم تضخ، نعم مثل ما حدها إنسان فقد اتخذ هذه الهزة الهزة في أصابة اليمن، يعني صورها تصويرا عجيبا في سرعتها وأصوات صعودتها حاجة الناس والرعب اللي أصابهم حتى أنها تظهر كل مرأة مما أرأت وتظهر كل مرأة في المحن. فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينجو منها إذا شاء الله عز وجل؟ لن أبدا. كنت قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يرزقكم سوى أن يجوك بعضكم بعضا. نعم. ومن فوائد الآية أن نستحب إلى في حال الاعتبار بالاعتبار مخلوق، أمر في حال الاعتبار بالاعتبار قد يكون الإنسان أمر مخلوق. لو جاء إنسان وأراد أن يصل أن يدعو الطريق ثم أخطأ إن حصل عليها اتجاه من هذا عن ذلك؟ إذا كان جديدا من طبيعة الطريق ويعرف ماذا كان عاصر المسلمين فإنه مخلوق. أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوته وقناعته في سماء ذلك فإنه ينهى عنه، مثل ما قلنا في الذين يلعبون بالأبيات خميس قسم التفرج والنزهة على حرام. إذا قسم الأبيات هذا جائز بالترك الذي ذكره من جاري الله، ما هو ذكرها إلا وهو ذكر اسمه. طيب يقول ومن فوائد الآية أن إثارة الحرب من أسباب الكفر، قوله وإشغال الزراعة من أسباب الكفر لأنها يحصل بها الاستقاء الذاتي. عن الرجل إذا كانت بلاده مثلا تنزل الثمار والثمور تحرمنا بذلك عن غيره، وربما يكون لدينا سائق يفكره لغير ما يسمح. فإثارة الأرض من أسباب الكفر، وكذلك حمران الأرض قال الأرض هذه إثارة إثارة إثارة إثارة من أسباب الكفر. ومن فوائد الآية أن الله تعالى أثر بقوله ومن فوائدها أيضا أن كل رسول له أمر وقوله طيب. ومن فوائدها واحد الرسل وكل مدينة استفاد منها صدقة ثم وهي رحمة الله وحكمة الله، رحمة الله وحكمة الله. أما الرحمة فلأن العقول لا يمكن أن تحسب ولما يريد الله منها إلا بالرحمة، وتكون على هذا هل يمكن الإنسان بعقل نار التوبة إذن لا بد من نفسه لأن الله عز وجل يقول لنا ما يفعل الله وما لا يفعل. ثانيا كونها إلى ربك يأتيه بالمناسبة نفعل، لو حرصر الله حكم من بدون وألغم العذاب أن يفتعوا لهم بدون أن يكون هنا خير لكم منه يكون في هذا المعنى هو المحقق ما لا يعلم الله. الآخر أن الأنبياء الذين تخير بجهل ورسالتهم السنة والإسلام يؤمنون الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم تجدون آياتهم غالبا آيات تنتهي بالجهل وتكون بعد موتهم خبرا منكر ويخبر. أما آية النبي عليه الصلاة والسلام فهي اشتملت على أمر الأمرين، على أمر الصحيحة ذكر الساعة والأسرة وعلى كل يحفظ الساعة، مثل القرآن العظيم ومثل إخبار بعض الأمور الغيبية التي وقعت كما أخبر، لأن إخبار الصلاة والسلام مسلمة وثابتة فلا بد أن تكون الآيات حتى تكون الوصف على من الباقين الباقين الناس إذا بنفسه سيبعيدهم وإنما هي أحصار تكثر فإنه كما جاء الحديث ليس خبر نعم بل معاية وخبر في معاية وقال بسيرا مستقيم فقال بطل وقال خائد من الجناة خائد خليل وهما رحمة الله عز وجل رحمة الله عز وجل. ويستفاد من قوله من هذه الآية انتفاق كل من الله كما رأيته وقوله وما كان الله يستفاد نعم يقول انتفاق كل من الله الكمال حده. لو قال قائل في كتاب كل من الله ينافق الكمال لان الله نفهم وما كان الله يستفاد